الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره سبحانه وتعالى. قال: فينظر إليه ما ينظرون إليه. ماشي. عندك طبعة الرسالة؟ عندي بين قوسين. أيوة بين قوسين. فينظر إليهم وينظرون إليه. ماشي. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم. قال: حتى فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه. هنا الجنة. قبليها سبق. حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه وغيره. عليهم في ديارهم لتكمله. في الحديث قال: ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام ربي كله معنى واحدا؟ وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. فقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. مش حسوك. قال: تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. كلامه سبحانه وتعالى عظيم، قد تكلم مع أهل الجنة وأيضا كلم إبليس وكلم أيضا آدم وأيضا يكلم العباد يوم القيامة. كلامه سبحانه وتعالى متنوع ويكلم أهل الجنة. فكلم سبحانه وتعالى آدم: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وكلم سبحانه وتعالى إبليس قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويكلم العباد يوم القيامة كما في الحديث: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، يقول: أنا الملك. وكلامه سبحانه وتعالى متنوع ويتكلم مع أهل الجنة كلام خاص: سلام قولا من رب الرحيم. يسلم على أهل الجنة ويناديهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير كله بين يديك ونحو ذلك. هل رضيتم؟ أتريدون شيئا أزيدكم؟ يتكلم مع أهل الجنة ويكلمونه. كل هذه الأدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. واستدل بهذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أهل الجنة في نعيم إذا سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل وعلا قد أشرف عليهم من فوقهم. إثبات العلو لله جل وعلا. لذلك الشارح قال في هذا الحديث: إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. صفة الفوقية والعلو قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهو قول الله المولى تبارك وتعالى: سلام قولا من رب الرحيم. كذلك إثبات الرؤية، قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، أن الله تعالى يراهم وهم يرونه. إثبات أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنة. لذلك هنا الشارح قال: إيه؟ هذا الحديث فيه إثبات ثلاث من الصفات، وأشد المعارف بين أهل السنة والمتكلمين في هذه الصفات الثلاث، صفة الكلام وصفة العلو وصفة الرؤية، واضح المعارك الشديدة معهم في هذه الصفات الثلاثة. هذا الحديث في الجمع بين هذه الصفات الثلاثة إثباتها لله جل وعلا. قال: وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد؟ من الذي قال إن كلام الرب كله معنى واحد؟ الأشاعرة قالوا أن الله تعالى تكلم في نفسه أزلا مرة واحدة معنى كل واحد وانتهى ولم يتكلم بعد ذلك، فيبدأ يرد عليهم. هذا الحديث يرد عليهم كيف الله جل وعلا يتكلم مع أهل الجنة تكليم خاص؟ أتريدون شيئا أزيدكم؟ هذا معنى. هل رضيتم؟ معنى آخر. طبعا هيئة الرد على الأشاعرة من كلام الشارح هنا كلام مفصل، كلامه سبحانه وتعالى لا ينتهي، معاني كثيرة. عند أهل السنة والجماعة قالوا أن كلام الرب جل وعلا معاني كثيرة لا نهاية لها ولا حصر لها. كيف يجعل الكلام معنى واحد؟ كيف ذلك؟ أتريدون شيئا أزيدكم؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ كل هذا معنى واحد. قل هو الله أحد الله الصمد، هل هي معناها معنى واحد؟ تبت يدا أبي لهب وتب. هذا كلامه غير صحيح، باطل. قال: وقد قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. نفى التكليم عنه ولا يكلمهم الله. ما المقصود بنفي التكليم هنا عنهم؟ الله، هل نفي أصل الكلام أم نفي تكليم تكريم؟ المنفي هنا أيوة تكليم تكريم، منفي عنهم. بل أن الله جل وعلا كلم أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى كلمهم، بس كلام هنا فيه إهانة وعقاب، واضح يا جماعة؟ يبقى المنفي تكليم تكريم وليس نفي أصل الكلام. فهناك فرق بين التكريم أو التكريم الذي فيه التكريم لهم والنعيم، وتكليم فيه تبكيت لهم. يبقى عندك الآية اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى هذا الكلام مع أهل النار فيه تبكيت لهم وإهانة، ولا يكلمهم الله نفي أن يكلمهم، كلام فيه تكريم ونعيم. هذه نفس المسألة في الرؤية، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع أهل الموقف يرون الله تعالى في عرصات القيامة، المؤمنون والمنافقون والكفار الكل يرى الله، ولكن رؤية المؤمنين لله جل وعلا رؤية حقيقية بالأبصار إلى جهة العلو لا على جهة الإحاطة، وهي رؤية نعيم. أما رؤية المنافقين والكافرين لله جل وعلا رؤية عقاب، إهانة لهم وعقاب وليس تكريم، وبعد ذلك يحجب عنهم، وده الصحيح من أقوال أهل العلم كده. هل هذا يتعارض مع قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لا، هؤلاء يرون الله، الكفار والمنافقون يرون الله رؤية إهانة لهم وعقاب، وبعد ذلك يحجب عنهم. نفس الكلام يبقى في الآية: ولا يكلمهم الله. هل نفي الكلام أصل الكلام مطلقة؟ لا، نفي تكليم تكريم، بل يكلمهم كما كلم أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلام في تبكيت وعذاب لهم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، إذا لا مزية للمؤمنين. إذا لم يكن سبحانه وتعالى متكلما مع أهل الإيمان يبقى إيه؟ تساوي الجميع ولا مزية للمؤمنين في ذلك. ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمه فائدة أصلا، كلام مهم جدا. قال: فأفضل نعيم أهل الجنة. واضحة دي ولا أشرحها؟ أشرحها تاني ولا الجزء الأخير؟ قال: فأفضل نعيم أهل الجنة ما هو؟ لو النعيم المعنوي رؤية الرب جل وعلا، رؤية وجه الرب تبارك وتعالى، وسماع الكلام منه، والتكلم مع الله، والقرب منه، رؤية وجهه سبحانه وتعالى، وأيضا تكليمه لهم. يكفي السلام، سلام قولا من رب الرحيم. طبعا الذي ينكر هذا النعيم يبقى أنكر إيه؟ روح الجنة، اللي هو النعيم المعنوي، ده أفضل ما في الجنة، أفضل من الطعام والشراب والحور العين، رؤية الرب جل وعلا والسماع، سماع الكلام منه والتكلم معه سبحانه وتعالى. هيبدأ بقى يرد على الشبهات المعتزلة. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب ذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها، لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومه مع أنه صفة من صفاته. به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات، قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، يلزم التسلسل وهو باطل. يبدأ الشارح هنا بذكر الأدلة التي استدل بها المعتزلة على أن القرآن مخلوق، هيذكر أدلة وكيف استدلوا بها وكيف الرد على هؤلاء المبتدعة. يبقى أول دليل استدل به المعتزلة على أن القرآن مخلوق، قال تعالى الله خالق كل شيء، قالوا شيء هيشمل القرآن، فقالوا القرآن شيء إذن هو مخلوق، بل في الحقيقة عمموا شيء أدخلوا فيها جميع الصفات، قالوا أن صفات الرب جل وعلا منفصلة عنه سبحانه وهي مخلوقة وأدخلوها في عموم شيء كل شيء، فالله خالق كل شيء، استدلوا به على أن القرآن مخلوق وقالوا أن القرآن شيء إذن هو مخلوق. ماشي؟ فهنا بيتعجب الشارح، إيه العجب؟ أصحاب هوى وتناقض، قالوا أن هذه الآية عامة، المعتزلة أن هذه الآية عامة، الله خالق كل شيء يدخل في عموم كل شيء القرآن وهو مخلوق، ونحن نستدل عليهم بهذه الآية في باب القدر على أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، رح قالوا هذه الآية لابد أن تخصص ولا يدخل فيها أفعال العباد، ليست مخلوقة لله بل أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه تناقض. يتعجب الشرح هنا، قال هنا إيه الشرح، فمن أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله جل وعلا، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عموم. يبقى هم كده ماذا صنعوا؟ أدخلوا في الآية ما ليس منها، اللي هو إيه؟ أدخلوا في الآية ما ليس منها القرآن، وأخرجوا ما هو منها اللي هو أفعال العباد. فهذا أصحاب هؤلاء أصحاب هوى وتناقض. ماشي؟ فبيأتي بالأدلة بقى في الرد عليهم أن الكلام صفة له سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وكلامه ليس بمخلوق. استدل قال وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة وتكون، إذ بأمره تكون المخلوقات. يبقى الله جل وعلا خلق المخلوقات، شمس قمر، هذه المخلوقات خلقها بإيه؟ بكلمة كن، بأمره، والأمر هو من كلامه سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بأمره. هل الأمر هنا مخلوق؟ هل يقال سخر الشمس والقمر بخلقه، سخر المخلوقات بخلقه؟ هذا لا يقال ولا يقوله عاقل، ألا له الخلق والأمر. إذن القرآن لا يدخل في الآية، القرآن لا يدخل في الآية، الآية الله خالق كل شيء، يبقى معناها إيه؟ الله خالق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، والقرآن لا يدخل فيه. طب وهيذكر بعد ذلك بقى أدلة التخصيص، أن القرآن لا يدخل في الآية والصفات لا تدخل في الآية، الله خلق كل شيء. طب إيه دليل التخصيص من القرآن؟ ألا له الخلق والأمر. في وجهين في التخصيص، هذه الآية الوجه الأول، هذه الآية ألا له الخلق والأمر، والواو للمغايرة ففرق بين الخلق والأمر، وعندنا دليل أن القرآن من الأمر، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من أمر الله والأمر غير الخلق، إذن القرآن ليس بمخلوق. يبقى الآية الله خالق كل شيء عامة أم تخصص؟ ها أتخصص يستثنى منها؟ ها أمره كلامه صفاته لا تدخل. ماشي؟ لكن هؤلاء قالوا كل شيء عامة يدخل فيها القرآن وكذلك الصفات. طب هل عندكم، هنرد على المعتزلة برد، هل عندكم الله جل وعلا مخلوق؟ أليس المولى تبارك وتعالى شيء لك الأشياء؟ كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، فهو شيء لك الأشياء سبحانه وتعالى، أي موجود، واضح؟ فهل تدخلون الله في عموم الآية؟ ها واضح ولا معايا يا شيخ الله؟ في رد تعالى الله عن ذلك، أنت بترد عليهم بقى، أنت المعتزل أدخل القرآن والصفات في عموم كل شيء. طب الله جل وعلا شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، هل الرب عندكم مخلوق؟ تعالوا تدمر كل شيء. هيذكر بقى الوجه الثاني بقى في الرد عليهم، التخصيص بالحس كما عموم كل تخصص في كل مقام بحسبه، والشارح هو بعد صفحة هيشرحها بالتفصيل دلوقتي عشان ما كررهاش. الوجه الثاني في الرد عليهم اللي هو أن نعم كل من ألفاظ العموم ولكن تخصص في كل مقام بحسبه ولها نظائر كمان ريحات، وهيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وأيضا من وجوه الرد على المعتزلة قال الشارح هنا: فلو كان الأمر مخلوقا لازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. هذه حجة قوية في الرد على المعتزلة. ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن هناك فرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلمته كن، فالمخلوقات خلقت وتكونت بقول الله تعالى كن، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فهناك فرق بين الصفة وهي الكلام في قوله كن وبين ما تكون بكلمة كن. لذلك استدل الشارح بقوله ألا له الخلق والأمر، فهناك فرق بين الخلق والأمر، فالقرآن من الأمر، فالقرآن من الأمر، فيكون القرآن غير مخلوق. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فما من شيء إلا خلقه سبحانه وتعالى بكن، ولو كانت كن مخلوقة لخلقها سبحانه وتعالى بقوله كن قبلها، ويكون هذا القول أيضا مخلوق خلقه سبحانه وتعالى بقول قبله إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول، وهذا في إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل، وهذا باطل. وهذا يبقى يلزم من هذا القول تسلسل الحوادث في الماضي، وأن الحوادث لا أول لها، واللي هو التسلسل في الخالقية والتسلسل في المؤثرين كما مر معنا، وهذا ممتنع وهذا بطل، لأن ما من مخلوق إلا خلقه بقول كن، كن صفة من صفاته. لو كانت مخلوقة يبقى خلق هذه كن مخلوقة بكن قبلها، وكن هذه مخلوقة إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. قال: وطرد باطلهم، أو طرد وطرد باطلهم، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة العلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واضح كده؟ أنتم أدخلتم القرآن في عموم كل شيء، إذن هيلزم من هذا أن تدخل العلم والقدرة والحياة عندكم هي شيء إذا مخلوقة، ويلزم من ذلك أن يكون سبحانه وتعالى مخلوق، تعالى الله عن ذلك. قال: وكيف هو خلاك بيبدأ يرد عليهم. قال: وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ مذهب المعتزلة قالوا أن الله تعالى خلق الكلام في غيره ولم تقم به صفة الكلام، عند المعتزلة لم تقم به صفة الكلام لكن خلق الكلام، يعني الكلام حينسب إلى الله يوصف به مجازا لا حقيقة، لم يكن قائم به ولكن خلقه في مخلوق، والمخلوق تكلم بكلام الله. فبدأ يرد عليه منه، انظر الرد، يعني الشجرة قالت أنا الله، هنجلها دلوقتي. ماشي فضل. قال: ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا وهذيانا، تعالى الله عن هذا. وقد طرد ذلك الاتحادية، قال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره صح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. ماشي، الرد بقى على هؤلاء المعتزلة، وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره ولو صح ذلك؟ يأتي بقى باللزوم، لازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه تعالى الله عن ذلك. يبقى ده أصل مذهب الاتحادية والحلولية، إيه المنبع؟ كلام المعتزلة. قالوا خلق الكلام في المخلوق، والمخلوق لما تكلم تكلم بكلام الله، واضح؟ إذن لا فرق بين الخالق والمخلوق في الكلام، يبقى كلها يبقى ده أصل مذهب الاتحادية والحلولية. يبقى يلزم من كلام المعتزلة مذهب ما قاله هؤلاء الاتحادية والحلولية، لا فرق بين كلام الخالق والمخلوق، لأن عندهم الكلام الله عز وجل خلق الكلام في المخلوق، والمخلوق تكلم بكلام الله، وهذا هو عين مذهب الاتحادية. واضح ولا؟ يبقى زعموا أن الله تعالى أحدث وخلق الكلام في الجمادات، وخلق في الجمادات أو ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه. عندكم ماشي. وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات وفي الإنسان ونحو ذلك. ماشي. ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق. طيب شوف، عندما قالت الجنود، عندما قالت الجلود أنطقنا الله ولن تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، كيف هنا بقى الرد؟ كيف الرد هنا؟ عندما يختم على فيه الإنسان ولا يتكلم، وتنطق عليه الجلود والأيدي ونحو ذلك، قد أنطقنا الله، النطق نطق من؟ الجلود. عرفت كده؟ هم زعموا، انظر الرد المعتزلة، زعموا أن الله تعالى خلق الكلام في المخلوق، والمخلوق تكلم به وينسب إليه تشريفا، مش كده؟ إذن يبقى على مذهبهم أن الله تعالى خلق الكلام في الجلود، أن الله تعالى خلق الكلام في الجلود، والجلود هو تكلمت بكلام مين؟ الله، مع على مذهبه كلام الله. إذن لو كان كذلك لقال نطق الله، صحيح. لكن قالوا أنطقنا الله، فهناك فرق بين أنطقنا ونطق. واضح الرد هنا ولا ايه؟ نعيد ثاني، نعيد، لا واضحه، واضحه، ماشي كده يا جماعه؟ في فرق. لذلك الكلام ينسب لمن قاله ابتداء، فالجلود قد تكلمت، ودي صفة للجلود حقيقة، والله عز وجل يتكلم وينسب إليه الكلام حقيقة قائم به، الله جل وعلا تكلم وكلامه صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وكذلك المخلوق إذا تكلم كلام قائم به، والجلود عندما تتكلم وتنطق بكلام قائم بها. واضح كده؟ لكن على مذهب المعتزلة أن الكلام خلقه في الجلود، والجلود عندما تتكلم على مذهبين تتكلم بكلام الله، لقال في الآية نطق الله، لكن لم يقل نطق بل قال أنطقنا الله، يبقى من الذي نطق؟ ونصب لمن النطق والكلام؟ للجلود. يبقى ده من أقوى الرد على هؤلاء. ماشي يا جماعة؟ وقلنا يلزم من مذهبهم أن كل كلام في الوجود هو كلامه، كل كلام خلقه عموما. هنقول الكلام في الجمادات، مش الجمادات تتكلم أم لا؟ كنا نسمع تسبيح الطعام هو يؤكل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والسماوات تسبح، واضح؟ وكذا، وحجر يتكلم، واضح؟ أعرف، كنت أعرف حجر يسلم علي في مكة ونحو ذلك. يبقى يلزم من ذلك أن كل كلام خلقه في الحيوانات، خلقه في الإنسان، خلقه في الجمادات، هو كلامه سواء كان حق أو باطل أو خير أو شر، وهذا يلزم منه كلام الاتحادية، لا فرق بين كلام الخالق والمخلوق. قال ولو صح الرد، تكملة الرد، خلي بالك دي كلها وجوه في الرد عليهم، ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى، وللأعمى بصير. إنسان هو أعمى، تقول له يا بصير، الأعمى يرد عليك يقول إيه؟ كيف تقول عني؟ أنا مبتلى. نقول له البصير قام بغيرك فينسب إليه. هل هذا، هل عقل يقول هذا الكلام؟ تقول للأعمى بصير لأن البصر قام بغيره فينسب للأعمى. هل هذا يقال؟ وكذلك البصير تقول له يا أعمى لأن العمى قام بغيره فهو يوصف به هذا البصير. هذا لا يقوله عاقل، واضح ولا؟ قال ولو صح أن يوصف سبحانه وتعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، يعني الله عز وجل خلق هذا الإنسان قصيرا وخلق هذا طويلا، هذه صفات خلقها في المخلوق، على كلام المعتزلة يلزم منه أن تكون هذه الصفات منسوبة لله تعالى الله عن ذلك. ما عندهم الكلام، كلام الله خلقه في غيره، يبقى يلزم أن أي صفة خلقها في المخلوق هتنسب إليه وصف به تعالى الله عن ذلك، واضح ولا؟ ها طب شيخنا، هل يستقيم كل الكلام الله في القرآن على مذهبهم ده؟ عندهم عندهم؟ لا أقصد يعني هي مثلا في حقيقتي من الكلام ده في الكلام مثلا اللي هو مثلا انطقن الله جلود، يعني قام الكلام عندهم في الجلود، الشجرة تكلمت الله قام الكلام في الشجرة. طيب ما هو في كلام لم يقم في شيء على مذهبه؟ إذا في قول عندهم إن الكلام في مخلوق منفصل، بعضهم قال إن هو الكلام مخلوق منفصل وبعضهم خلقه فيه غيره. يعني كلهم على مذهب واحد؟ لا، ده أقوال عندهم، وبعضهم يقول لك لا، ده بعضهم مخلوق منفصل عنه، يقول لك هذا الكلام القرآن مخلوق منفصل عنه، وبعضهم قال لا خلقه في غيره. نعم ماشي. قال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل وينظرني بغيره، فإن لم يدع قوله يرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ قال بشر اسأل أنت، وطمع فيا. فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه، وهو عندي أنا كلامه في نفسه. لا بس هنا في جملة اعتراضية بين قوسين، وهو عندي أنا كلامه، القرآن عندنا إيه هو كلامه، بس دي جملة اعتراضية. يبقى أصل الجملة إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، إذن جملة اعتراضية، وهو عندي أنا عند عبد العزيز الكناني أنا كلامه، القرآن كلامه، أعتقد إن هو كلام الله، نعم نعم. قال إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، يعني إن الله خلق القرآن في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. هذا الكتاب منسوب إليه الإمام عبد العزيز المكي الكناني في المناظرة التي وقعت بينه وبين بشر المريسي، بشر من أحد رؤوس المعتزلة، والإمام عبد العزيز هذا من الإمام أهل السنة والجماعة في هذه المناظرة في كتابه الحيدة. لماذا سميت بالحيدة؟ استخرج من هذه المناظرة العبارة، قال وحاد عن الجواب فسميت بالحيدة. نعم، وانقطعت حجته. هذه المناظرة وقعت بين هذا السني الإمام عبد العزيز رحمه الله وبين هذا المبتدع بشر المدريسي. فطبعا هو ألزمه ابتداء هذا الإمام السني قال لا نخرج عن نص التنزيل، يبقى المناظرة بالإيه؟ بالقرآن. أنظرك فأبأ الاستدلال بالقرآن وقال للخليفة إيه؟ إلى أمير أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل. عفوا أهل الهواء يعلمون جيدا أن القرآن والسنة فعلا نصوص قاطعة ترد عليهم وتكسر حجتهم، فليدع مطالبتي بنص التنزيل لأن فعلا نصوص القرآن كالصاعقة عليهم تقتلهم. وقال يناظرني بغيره، يعني يناظرني بالإيه؟ بالعقل، ماشي. وإن لم يرجع عن إيه؟ وإن لم يرجع ويقر بأنه مخلوق ده بحلال. شوف الغرور. إلا كنا غرور إن هو يفهمه في الإيه؟ في الحجة عندما يناظره بالعقل. يعني تبدأ أنت مبدأ أنا. فقال له هذا المبتدع ابدأ أنت طمع فيه. المهم فقال له يلزم من هذا القول أن القرآن مخلوق أحد أمور ثلاثة، ماشي. أن يكون خلقه في نفسه وذاته، أن الرب جل وعلا خلقه في نفسه وذاته، أو خلقه في غيره من المخلوقات، أو خلقه منفصلا قائم بذاته. أجب. فقال هذا المبتدع خلقه كما خلق الأشياء. قال أي واحدة من الثلاثة؟ فرد عليه أي واحدة من الثلاثة، بل هو رد نفس المقالة، بل خلقه كما خلق الأشياء. فحاد عن الجواب فسميت بالإيه؟ بالحيدة. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطعت حجته. ماشي كده. وحاد عن الجواب، هو ألزمه واحدة من الثلاثة، ها أبى أن يتكلم ويختار واحدة من الثلاثة. فقال عبد العزيز بدأ يرد ويبطل هذه الاحتمالات الثلاث. هذا عقل، دليل عقلي يبطل القول بأن القرآن مخلوق، لأن القول لو أن القرآن مخلوق يلزم منه يكون خلقه في ذاته في نفسه، أو خلقه منفصل عنه، أو خلقه في غيره. طب لو زعمت أن الله تعالى خلقه في نفسه وفي ذاته يلزم ها أن يكون سبحانه وتعالى محلا للمخلوقات، والله جل وعلا منزه عن ذلك، صفاته قائمة به ولا تحل فيه المخلوقات. بس لاحظ هنا في العبارة قوية، قال لأن الله تعالى لا يكون محلا للحوادث المخلوقة تحت خط الحوادث الإيه؟ إحنا مرة معنا مسألة حوادث، فاكرين مسألة يلزم من إثبات الصفات الاختيارية الفعلية حلول الحوادث في ذات الله، الشبهة عند المتكلمين التي جعلتهم يعطلوا صفات الاختيارية كالكلام والغضب والصفات، يلزم منها حلول الحوادث، ويقصدون بالحوادث المخلوقات. ماشي. وقلنا هذه العبارة مجملة، قد يكون نفي حلول الحوادث عن الله نفي حق، وقد يكون باطل. امتى يكون حق؟ نفي حلول الحوادث ذات الله إن قصد بالحوادث المخلوقات، هذا نفي حق. وقد يكون نفي باطل إن قصد بالحوادث الصفات الاختيارية الفعلية، ويقول الرب نزع عنها، فهذا النفي باطل. لذلك هو ما قال هنا في الكلام، قال يلزم منه حلول الحوادث لأن الله تعالى لا يكون محل الحوادث الإيه؟ المخلوقة. وأن على الراجح يجوز إطلاق لفظ الحوادث على الصفات الفعلية الاختيارية، وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين. طب الأمر الثاني هو كده أبطل الاحتمال الأول، أبطل الاحتمال الثاني اللي هو يلزم من القول بخلق القرآن أن يكون خلقه في غيره، إذن كلام هذا الغير هو كلام الرب جل وعلا، يبقى هو عين كلام الاتحادية والحلولية، لا فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. ما أنت تقول خلقه في مخلوقاته يبقى هو قائم بالمخلوق، خلق الكلام في المخلوق وقام به، يبقى كل كلام تكلم به المخلوق هو كلامه، سواء كان حق أو باطل أو كذب أو زور، تعالى الله عن ذلك، وهذا باطل. الاحتمال الثالث أن يكون خلقه منفصلا قائما بذاته، وهذا لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأنه لا يوجد كلام قائم بنفسه، ها؟ لا يمكن، لأن الكلام لا يقوم إلا بمتكلم. هل في علم لوحده؟ قائم بذاته؟ هل في كلام لواحد قائم بذاته؟ لا يمكن. الكلام قائم بمتكلم، والعلم قائم بعليم، والسمع قائم بسميع، والبصر قائم ببصير. لا يوجد بصر لوحده، علم لوحده قائم بذاته، هذا محال عقلا. فبطلت هذه الاحتمالات الثلاثة، بقي أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. عبد بقى يذكر الوجه الثاني في الرد على المعتزلة عندما استدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، واضح، وقالوا كل شيء عام يدخل فيها القرآن، فيبدأ يذكر الوجه الثاني أن عموم كل تخصص في كل مقام بحسبه، وهذا له نظائر من القرآن. قال تعالى عن الريحان تدمر كل شيء، وقال تعالى عن ملكة بلقيس وأوتيت من كل شيء. فضل. قال وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، في قراءة لا يرى إلا مساكنهم، ماشي، هذه قراءة أخرى، في قراءة ماشي. قال ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح بشيء. وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. يبقى عموم كل يخصص في كل مقام بحسبه وله قرائن. قال تعالى عن الريح تدمر كل شيء، هل دمرت السماء؟ هل الريح؟ هل دمرت الجبال؟ لا، يبقى تخصص ما أتت عليه، واضح كده؟ تدمر كل شيء أتت عليه، لأنها لم تخصص السماء، هل دمرت السماء؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الجبال؟ لا، هذا التخصيص بالحس، تمام؟ كذلك عن ملكة بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل شيء؟ هل أوتيت ملك سليمان؟ لا، بل أوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك، وليس كل شيء على الإطلاق. إذن الآية الله خالق كل شيء، يبقى تخصص كل شيء مخلوق، خالق كل شيء مخلوق، تمام كده؟ ولا يدخل في الآية القرآن، وكذلك الكلام وكذلك الصفات لا تدخل فيه، ماشي. المراد قال والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال. يعني هنستثنى من عموم كل شيء الرب جل وعلا، مع أن الرب جل وعلا شيء بنص القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة، لا يدخل، وكذلك الصفات لا تدخل، واضح، لأن الصفات قائمة بذاته سبحانه ليست منفصلة، ماشي، يبقى في استثناء. قال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله نزال بصفاته قديمة قبل خلقه، بل نفس ما استدل به يدل عليهم، إذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. كلام مهم جدا. يبقى قال ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لماذا؟ لأن صفات الرب جل وعلا قائمة به لا تنفك عنه، غير منفصلة عن الله جل وعلا، خلافا للمعتزلة قالوا أن الصفات منفصلة عن الله فجعلوها مخلوقة، جعل كل الصفات مخلوقة منفصلة عنه سبحانه وتعالى. فهو بيقول هنا إن عموم كل شيء لا يدخل فيها الرب جل وعلا ولا الصفات، لأن صفات الرب جل وعلا قائمة به. قال هنا في رد قوي جدا، ما دليل المعتزلة على أن القرآن مخلوق؟ الله خالق كل شيء. يقول هذه الآية قلب عليهم الآية، ذكي جدا في الرد، قلب عليهم الآية، بل هذه الآية ترد عليكم يا معتزلة. أنتم استدليتم بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، هذه الآية ترد عليكم. قال فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا، هذه الآية عندهم مخلوقة أم لا؟ مخلوق. الله خالق كل شيء مخلوقة، فهل يصح الاستدلال بمخلوق؟ إذن هذه الآية ترد عليهم، قلب عليهم الآية. الله خالق كل شيء عند المعتزلة، استدلوا بها أن القرآن مخلوق. طب هذه الآية عندهم مخلوقة، فكيف يكون المخلوق حجة ودليل؟ فالدليل والحجة من الله ومن كلامه، قلب عليهم الآية. ماشي. الاستدلال الثاني عند المعتزلة في قولهم أن القرآن مخلوق، استدلوا بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا. ماشي، تفضل. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال؟ فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرا. وكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. المعتزلة احتج بالآية على أن القرآن مخلوق، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إنا جعلناه أي خلقناه قرآنا عربيا، وقالوا في اللغة العربية أن الجعل يأتي بمعنى الخلق، فنرد عليهم باللغة العربية وأيضا من القرآن. أنتم أهل لغة وتعرفون اللغة، كيف يخفى عليكم هذا الأمر؟ في اللغة العربية وفي القرآن أن الجعل إذا عدي إلى مفعول واحد كان معنى الخلق، وإذا نصب مفعولين عدي مفعولين لا يأتي بمعنى الخلق، بل يأتي بأي معنى آخر، بمعنى صير أو زعم أو أي معنى آخر. ده هذا في الإيه؟ هذا في اللغة العربية. لفظ الجعل يأتي بمعنى الخلق متى؟ في حالة واحدة إذا عدي لمفعول واحد، أما إذا نصب مفعولين لا يأتي بمعنى الخلق بأي حال من الأحوال كما هنبين الآن. واضح؟ طب هيذكر بقى أمثلة على ذلك. الجعل يأتي بمعنى الخلق إذا عدي لمفعول واحد، قال تعالى وجعل الظلمات والنور، يبقى الجعل هنا معنى خلق الظلمات والنور. ماشي. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا من الماء معنى خلقنا من الماء، نصب مفعول. ماشي كده. وجعلنا في الأرض رواسي، معناها خلق الرواسي واضح في الأرض. ماشي. هو عدي لمفعول واحد. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بمعنى هنا ايه؟ معناها خلقنا. طب أمثلة بقى، إذا عدي إلى مفعولين، نصب مفعولين، الجعل نصب مفعولين لا يكون بمعنى الخلق بأي حال من الأحوال. أضرب وضرب يعني مجموعة من الأدلة. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل يقال لا تخلق الله؟ هل هنا الجعل معنى الخلق؟ لا. إيه؟ ماشي. ما أنا نأخذ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هنا نصب مفعولين، مفعول الأول الله، المفعول الثاني عرضة، تمام كده، نصب مفعولين، يبقى هنا لا يأتي معنى الخلق. هل يقال لا تخلق الله؟ لا. يبقى معناها إيه؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تصيروا يمينكم عرضة. ماشي. لا تصيروا اليمين بالله عرضة، مش كده؟ يبقى ده المعنى، معنى ايه؟ لا تصيروا. طب قال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، اين المفعول الاول؟ قرآن. الثاني عظيم. عظيم، يبقى معناها جعلوا زعموا فهمهم للقرآن عظيم. عظيم يعني التجزئة والتقسيم، امنوا ببعض وتركوا البعض. كذلك في قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، هل يقال هنا الجعل معنى الخلق؟ ها، هل يقال ذلك؟ أين المفعول الأول؟ إله. والثاني آخر. ولا تجعل مع الله، يبقى معناها إيه؟ لا يمكن، لا يقال يعني لا تخلق مع الله إلى لا يمكن، يبقى هنا هتقول معناها إلى تجعل، يعني لا تتخذ مع الله إلها، لا تعبد مع الله إلى، واضح كده؟ لا تسمع الخلق. كذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أين المفعول الأول؟ الملائكة. أين المفعول الثاني؟ إناثا. وجعلوا يعني الكفار، هل يعقل أن يقال الكفار خلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن؟ لا يمكن. يبقى هنا جعلوا بمعنى إيه؟ زعموا، زعموا. واضح كده ولا إيه؟ ماشي كده. كذلك في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه، أين المفعول الأول؟ الضمير الهاء. وأين المفعول الثاني؟ قرآنا، ده المفعول الثاني. عربيا صفة للقرآن. إنا جعلناه، يبقى هنا ليس معنى الخلق ولكن إيه؟ أنزلناه. واضح كده ولا إيه؟ ماشي. احنا بنرد عليهم، انتم اهل العربيه معتزله، كيف تقولون ويخفى عليكم هذا الامر؟ ماشي. قال وما افسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجر، على ان الكلام خلقه الله تعالى في الشجر فسمعه موسى منها، وعم قبل هذه الكلمه وما بعدها، فان الله تعالى قال فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، يقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. سأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. الآية الثالثة التي احتجوا بها على أن القرآن مخلوق، قال تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، احتجوا بها على أن الكلام مخلوق، كيف ذلك؟ قالوا أن موسى عليه السلام سمع كلام الله من الشجرة، لاحظ معي، وأن الشجرة هي التي تكلمت، وأن الله تعالى خلق كلامه في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت مع موسى، وموسى سمع الكلام من الشجرة، فقالوا الكلام مخلوق. كيف الرد؟ ذكر مجموعة من الوجوه في الرد على هذه الشبهة. الوجه الأول سياق الآية يرد هذا ما احتجوا به، سياق الآية ما قبله وما بعده، ماشي، يرد هذا الاحتجاج. كيف ذلك؟ قال على أن الكلام خلقه سبحانه وتعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. الرد فإن الله تعالى قال فلما آتاها نودية، تحت خط نودية، ها احنا بنتكلم ان سياق الايات يرد على ما احتج به. طب فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة، فلما اتاها، هل قال فلما اتاها كلمته شجرة؟ لا، بل قال ايه؟ فلما اتاها نودي، ها نودي، يعني الله جل وعلا نادى موسى من شاطئ الوادي الايمن، واضح؟ وموسى سمع النداء من الله جل وعلا عند الشجرة، سمع النداء من الله جل وعلا، لاحظ معي، في البقعة المباركة من الشجرة. هل يعقل إن هو سمع كلام من الشجرة؟ لا، هو سمع النداء من الله جل وعلا عند الشجرة، وليست أن الشجرة هي التي تكلمت وسمع موسى الكلام منها، واضح؟ كما يقال، ذكر هنا مثال، سمعت كلام محمد من مكتبي، ده مثال، ها، من مكتبي هنا لابتداء الغاية. هل يفهم أن الكلام قائم بالمكتب والمكتب هو الذي تكلم؟ لا، بل أن المقصود من هذا الكلام سمعت كلام محمد المكتبي، يعني من عند مكتبي، واضح؟ يبقى سمع موسى النداء من الله جل وعلا ها في البقعة المباركة عند الشجرة، وليست أن الشجرة هي التي تكلمت، واضح ولا؟ يبقى سياق الآية يرد ما احتج به، واضح؟ يبقى الشاهد هنا ماذا؟ فلما أتاها نودي، ولم يقل فلما أتاها كلمته الشجرة، لا، ناداه سبحانه وتعالى وسمع نداء من الله عند الشجرة، وليست أن الشجرة هي التي تكلمت. الوجه الثاني وجه إلزامي قوي في الرد عليهم، أنت قلتم أن الله تعالى خلق كلامه في الشجرة وأن الشجرة تكلمت بكلام الله، يلزم من ذلك أن الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل الشجرة تقول هذا؟ هل في مخلوق يدعي الربوبية وأنه الله؟ لا يمكن. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ شوفوا الوجوه في الرد هنا، وجه إلزامي قوي جدا، لا يمكن، مستحيل. والوجه الثالث، ركز معي في الرد عليهم، ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله تعالى، يعني ابتدأ الكلام من الشجرة، لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى حقا وصدقا. ما أنت قلتم يا معتزلة أن الله تعالى خلق كلامه في الشجرة، وأن الكلام قائم بالشجرة، والشجرة هي التي تكلمت بكلام الله ونصب إلى الله، يبقى يلزم من هذا ها أنا ربكم الأعلى هذا كلام خلقه في فرعون، يلزم على مذهبكم يا معتزلة في هذه الآية أنا ربكم الأعلى إن هذا كلام الله خلقه في فرعون، وفرعون تكلم بكلام الله، هذا مستحيل، وهم لا يقولون بذلك، قالوا هذا مستحيل، بل قالوا أن هذا الكلام كلام فرعون خلقه في نفسه، قالوا الرب لم يخلق هذا الكلام، بل فرعون خلقه في نفسه بناء على مذهبهم خلق أفعال العباد، يبقى الكلام ده من الذي خلقه؟ الرب أم فرعون عندهم عند المعتزلة؟ عندهم فرعون، وقالوا مستحيل يكون ربنا خلق هذا الكلام في فرعون، هذا كلام فرعون خلقه فرعون في نفسه. كيف تفرقون؟ كيف تفرقون؟ هو رد، كيف تفرقون بين الشجرة وفرعون؟ في الشجرة قلت أن الله تعالى خلق كلامه في الشجرة، وأنا تكلمت بكلام الله، يلزمكم أن تقول هذا الكلام في فرعون أن الله تعالى خلق الكلام في فرعون هو تكلم بكلام الله. لكن قالوا لا، فرقوا بين هذا وهذا مع أنهما واحد، هذه مخلوقة وهذه مخلوقة، لاحظ معي الآية التي احتجوا بها في الشجرة مخلوقة، وأنا ربكم الأعلى مخلوقة، عندكم في مذهبكم إن كلاهما مخلوق واحد، فلماذا فرقت بين الشجرة وفرعون؟ فهذا تناقض في الحقيقة، واضح للعيد. قال إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، فقالوا أن هذا كلام الله خلقه في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، ولم يقولوا إيه هذا كلام الله خلقه في فرعون، فرقوا بين هذا وهذا مع أن هذا مخلوق وهذا إيه مخلوق، وهذا تناقض بينهم. ماشي، تفضل. قال فإن قيل فقد قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد. لاحظ معي في شبهة أخرى، ماشي، كيف تقولون أن القرآن كلام الله وقد قال إنه لقول رسول كريم؟ شبهة، والرد عليها بعدة وجوه. ماشي، قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لا لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه، أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام كلام من قاله مبتدئا. طب حسبك. لا من قاله مبلغا. ماشي. يبقى فإن قيل قد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، فهي الشبهة كيف تقولون أن القرآن كلام الله وقال إنه لقول رسول كريم، يعني ده قول محمد وقول جبريل إنه ورد وما هو بقول شاعر وورد ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهنا أجاب بعدة أجوبة. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، كيف ذلك؟ نوقف إنه لقول رسول كريم، فين معرف؟ رسول هنا منكر. ها كريم واضح، رسول كريم واضح كده، فعرفه. فذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل أنه قول ملك أو نبي، هو لم يقل إنه قول ملك ولا قول نبي، لا قال إيه الرسول، والرسول أرسل إرسال، هو ما أصل إرسال، أصل إرسال التبليغ واضح، هو يرسل يبلغ. يبقى المقصود هنا من الرسول وصفه بأنه كريم في حق محمد صلى الله عليه وسلم وفي حق جبريل، يبقى إنه لقول رسول كريم وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق، يبقى هو رسول كريم اللي هو جبريل رسول ملكي، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري، يبقى هذا رسول وهذا رسول وهذا كريم وهذا كريم، يبقى دل على إيه؟ أنهما ها مبلغان، يبلغان عن الله. أنا اختار كلمة رسول بدل نبي. أيوة ملك. ما قالش نبي ولا ملك. الرسول تدل على أن ليس صفة الرسول. أيوة إنه أيوة إنه يبلغ عن مين؟ عن الله عز وجل. عن مين؟ كلغة إحنا عندنا إيه؟ مرسل، وعندنا مرسل. مرسل كده يبقى الرسول وظيفته مرسل يبلغ. مرسل بكلام كلام واضح. هذا هو الوجه، لا أنه أنشأه من جهة نفسه، لا أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه، ده الوجه الأول. الوجه الثاني، فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. يعني على فرض جدل أن جبريل هو الذي أحدث هذا الكلام، أحدث القرآن، يبقى هو لم يكن من عند محمد. ولو أن صلى الله عليه وسلم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدثه، هذا على فرض جدل ماشي، لو أحدث محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ليس من كلام مين؟ ليس من كلام جبريل. كونه قال إنه لقول رسول كريم في حق جبريل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أنه إيه؟ هو كلام وليس كلامي واحد منهم، بل هو كلام الرب جل وعلا، وهما يبلغان عن الله جل وعلا. واضح، ليس كلامهما، هو كلام الرب جل وعلا، هم يبلغ عن الله. الوقت الثالث، فقوله رسول أمين في سياق الآية في جبريل إن هو إيه؟ أمين عن ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وكذلك هذه الصفة وردت في حق سلسل منه أمين في القرآن. واضح كده، يبقى أولا يبقى جبريل رسول ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، وكذلك جبريل كريم وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم كريم، وأيضا جبريل أمين وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم أمين. ماشي، الدليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغ عن مرسله. يبقى كلاهما يبلغ عن الله جل وعلا وفيهما صفة الأمانة. واضح. الوجه الرابع، فإن الله تعالى قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، يعني من زعم أن هذا الكلام هو كلام محمد، يعني أنشأه، قصد يعني أنشأه ابتدأ به، يبقى هذا ماذا؟ هذا كفر، لأن الله تبارك وتعالى قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه. فالذي يزعم أن القرآن هو كلام البشر هذا جزاؤه سقر جهنم وكفر بالله جل وعلا. إذن كلام تامية في مناقشة مع أهل البدع، قال المقالة ينسب الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا، احفظها فما جاي. يبقى ابتداء الكلام من الله، منه بدأ، ابتداء الكلام من الله. أما القول قول جبريل مبلغ عن الله، والقول قول محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لكن ابتداء الكلام من الله جل وعلا، واضح؟ فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنشأه فقد كفر، واضح؟ ولا فرق بقى بين أن يقول يعني قال قول بشر قول جن قول ملك، هذا كفر، واضح؟ فهيذكر بقى أمثلة على ذلك. تفضل. قال: ومن سمع قائلا يقول بيت الشعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، قال: هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال: لا أدري من كلام، لا أدري من كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب أو لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيره. يبقى في فرق بين الكلام، أنشأ الكلام، وبين المبلغ. يعني مثلا: قف نبكي من ذكر حبيبنا، هذا كلام مين؟ أنت بتنقل هذا القول، هذا القول قولك، وهذا الكلام كلام هذا الشعر، يعني امرئ القيس. ماشي. يبقى الذي قال هذا البيت ابتداء من؟ امرئ القيس. نعم. وأما القول هو ناقل عنه. كذلك الحديث: إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتداء الكلام منه صلى الله عليه وسلم. وأما أنا مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول قولي تبليغا، وأما إنشاء الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا الكلام كلام الباري، أنشأه سبحانه وتعالى ابتداء الكلام، وابتداء تكلم ابتداء، أما أنا قارئ، أقرأ كلام الرب جل وعلا. وأضرب مثال آخر، مثلا عندما أقول لكم: قال الإمام أحمد: من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. ها. يبقى هذا الكلام كلام مين؟ كلام الإمام أحمد. وأما القول قولي تبليغا عنه، أنا أبلغ أنقل كلام الإمام إليكم: من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، يبقى هذا كلام ابتداء الكلام الإمام أحمد، هذا كلام ينسب إلى الإمام أحمد، والقول قولي تبليغا عنه. واضح كده ولا إيه؟ هذا في الرد على الشبهة أن قالوا إيه؟ إن القرآن ده كلام محمد، وأنه كلام جبريل، وأنه مخلوق. لا، هذا مردود، ابتداء الكلام من الله، لكن عند المعتزلة ابتداء الكلام من غيره، وهذا باطل. واضح ولا إيه؟ طبعا لما انكشفوا هؤلاء المعتزلة بدأوا يتستروا. في الأول يقولون أن القرآن مخلوق، فرد عليهم أهل السنة فقالوا: لفظي بالقرآن مخلوق. تستروا بكلمة مجملة، لفظي كلمة مجملة تحتمل التلفظ اللي هو فعل الإنسان، والملفوظ هو القرآن. فالسلف قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الجهمية يقصدون بهذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق يقصدون به الملفوظ اللي هو القرآن، كلام الله المسموع، يقولونه مخلوق. فأيضا السلفي ردوا عليهم، فالسلف قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق إن قصد به التلفظ فعل العبد، قراءة العبد، نعم هذه مخلوقة خلقها سبحانه وتعالى، أما الملفوظ المسموع كلام الله ليس بمخلوق. هذا كلام السلف الصالح. لكن هؤلاء المعتزلة أطلقوا العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا بلفظي الكلمة المجملة أرادوا بها الملفوظ المسموع مخلوق، يقصدون به أنه القرآن المخلوق، وهذا باطل. السلف يفصلون التلفظ فعل الإنسان، قراءة إنسان مخلوق، أما الملفوظ المسموع كلام الله ليس بمخلوق. ماشي. وكذلك بدعة الواقفة، فاكرين الواقفة؟ قالوا أن القرآن كلام الله، أما مسألة مخلوق أو غير مخلوق هذا نتوقف فيه. طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ماشي. فكيف الرد عليهم؟ السلف فصلوا في ذلك، قالوا: الذي قال هذا الكلام نتوقف في مسألة مخلوق أو غير مخلوق، قالوا: إذا كان هذا الكلام من إنسان يحسن الكلام بهذا جهمي. واضح؟ واحد يقول لك القرآن كلام الله، لكن مسألة مخلوق أو غير مخلوق هذا أتوقف فيه. هذا إن قاله إنسان معروف عنه أنه يتكلم بكلام المتكلمين، يبقى هذا جهمي. أما إذا كان إنسان عمي جاهل جهل بسيط يعلم وتقام عليه الحجة، فين أصلي بهذا أشد من الجهمي. واضح كده؟ هذا بعد فتنة وامتحان بخلق الخلق. لكن قبل هذه الفتنة الناس لا يحتاجون أن يقول مسألة المخلوق، هو كلام الله جل وعلا. كانش في احتياج أن يقول أنه مخلوق أو غير مخلوق يعني احنا. لكن بعد هذه الفتنة نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، بعد فتنة الإمام أحمد وما حدث ماشي وامتحان الناس في خلق القرآن، لا بد أن ننص القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن قبل هذه الفتنة وقبل ظهور هذا القول كان يقول كلام الله ولا يحتاج أن يقوله غير مخلوق. طب نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.